بقيت لنا العلاقة الأخيرة في المجاز المرسل، وهي اعتبار ما سيكون. ألا تنظر إلى الشيء في حاله، بل تنظر إلى الحالة التي سيكون عليها بعد. كما قلت، تخاطب طالبا تقول: يا أيها المدرس، على اعتباري إن شاء الله أنه سيكون مدرسا. كذلك مثلا زوجتك ستخبز أو أمك، تفهم خبز يخبزه؟ والفعل عندما يوضع الدقيق على الماء ويفعل هكذا اسمه عجنة. أنتم معي؟ فأنت تقول لها: هل عجنت الخبز؟ هل عجنت الخبز؟ هذا هو الخبز بعد أن يوضع في النار، أليس كذلك؟ قبل أن يوضع لا يقال خبز، هو عجين، صحيح أم لا؟ لكن هذا العجين سيصير خبزا، هذا الدقيق الذي اختلط بالماء فصار عجينا سيصير خبزا. فتقول لها: هل عجنت الخبز؟ هل عجنت؟ طبعا الأصل أن تقول: هل عجنت الدقيقة؟ أو هل عجنت العجينة؟ لكن أنت تقول الخبز باعتبار أن هذا العجين أو الدقيق سيصير خبزا. ومنه قوله تعالى: إني أراني أعصر خمرا. إني أراني أعصر خمرا. مما تصنع منه الخمر العنب، من الأشياء التي تصنع منها الخمر العنب. فالعنب يعصر، يعصر تفهم يعصر عصر يعصر، يعصر ويترك لمدة فيتخمر، يتحول إلى خمر. فقال تعالى على لسان الرجل: إني أراني أعصر خمرا. ما الخمر؟ الخمر هي الماء الذي ينزل من العنب، أليس كذلك؟ هي ماء العنب. طب هذا يعصر أم العنب الذي يعصر؟ العنب الذي يعصر، الحب الذي يعصر، أليس كذلك؟ لكن قال تعالى: أراني أعصر خمرا، على اعتبار أن هذا العنب سيصير خمرا بعد أن يعصر. واضح الكلام؟ هذا المجاز المرسل وهذه علاقاته، واضح يا اخوان؟ إذن المجاز عموما من حيث علاقته قسمان: استعارة ومجاز مرسل. بقي لنا تقسيمان آخران للمجاز، يقولون مجاز مفرد ومجاز مركب. أنتم معي؟ ويقولون أيضا مجاز لغوي ومجاز عقلي. إن شاء الله سننتهي من المجاز غدا بإذن الله تعالى. تمام؟ نعرف هذا غدا إن شاء الله. تفضل.